سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناكا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن في لفظ مسلم والترمذي وأبي داود: لو منعوني إقالا كانوا يؤدونه بدل العناك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث في الكلام على الباب الأول من كتاب الزكاة في ترجمة المصنف: باب الحث عليها، يعني على الزكاة، والتشديد في منعها. وقد ورد الشيخ في ذلك، وقد سبق معنا في هذا حديثان: حديث ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وكان مما قال له: فإنهم أطعوك لذلك عن الصلاة، فعلموا أن الله قد فرض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أموالهم من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فدل على فرضيتها. والحديث الثاني حديث الوعيد على من لم يؤدي زكاة ماله، من لم يؤدي زكاة ماله في الكنز إذا كان نقدين مما يكنز، أو كان إبلا أو كان بقرا أو كان غنما، على ما سبق في الوعيد الشديد في ذلك. وهذا الحديث في فعل الصحابة واستدلالهم وخلافهم في قضية وقعت، وكان من جملة ما اختلف فيه الموقف من مانع الزكاة. إذن هذا يكون داخل في التشديد في منعها، الحث عليها والتشديد يعني على من منعها. ذلك أنه حينما كما في خبر أبي هريرة: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، وكان أبو بكر يعني وجاء أبو بكر يعني تولى الخلافة أبو بكر، فكان هنا تامة، كان أبو بكر يعني وجد أبو بكر، فهي تامة هنا ليست ناقصة ناسخة. وكفر من كفر من العرب يعني أنه ارتد فئام من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم من ادعى النبوة وكان له أتباع كمسيلمة الكذاب في اليمامة، والأسود العنسي في اليمن، وطليحة الأسد في الشمال. فهؤلاء مرتدون، وفيهم من خرج من الإسلام أيضا وإن لم يكن هناك دعوة نبوة، وفيهم مانعوا الزكاة. والتحقيق في هذا أن مانع الزكاة لمجرد منعها من غير أن ينكروا وجوبها، هؤلاء ليسوا كفارا، وإنما يمكن يلحقوا بالبغاة أو يلحقوا بمن ترك شعيرة من شعائر الإسلام ظاهرة من الشعائر الظاهرة علنا، أو اعتصموا بقوتهم، فهؤلاء يقاتلون حتى يقروا هذه الشعيرة ويعمل بها، يعني يظهر هذه الشعيرة، كما أن من ترك الأذان يقاتل، لأن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، كذلك حينما تعتصم فئة وتعلن عدم دفعها للزكاة فإن هذا مراد منه إخفاء شيء من شعائر الإسلام. أما لو كانت مسألة فردية وامتنع واحد بفرده أو واحد أو اثنين لا يعتصمون إلى فئة ولا يشكلون خطرا أو مجموعة تهدد عموم شعائر الإسلام أو عموم أهل الإسلام، فهذه لها معالجات خاصة. وكفر من كفر من العرب، وأراد عمر أن وأراد أبو بكر رضي الله عنه يقاتل هؤلاء المرتدين، كما أنه يقاتل مانعي الزكاة، غير أنه يقاتل المرتدين لكفرهم ويقاتل مانع الزكاة لا لكفرهم، لأنهم ليسوا كفارا، مانع الزكاة ليسوا كفارا، وينبغي أن يعلم هذا. إلا من جحد الوجوب، من جحد الوجوب هذا كافر، لكن من منع الزكاة، بل فيهم من كان متأولا إلى حد ما، لأن فيهم من كان يقول إننا ندفع الزكاة لمن كانت صلاته سكنا لنا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فصلاته ليست سكنا لنا، في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقالوا أبو بكر صلاته ليست سكنا لنا، فكان هذا عنده نوع من التأويل، فالذي عنده نوع من التأويل يكاشف ويناقش، فإن رجع فالحمد لله، وإلا فإنه يقاتل أيضا، لأن هذه شبهة الأولى ينبغي أن تكشف، فإن لم يستجب وأصر على الرغم من وضوح الدلائل فإن هذا يتخذ معه موقف حازم. فكفر من كفر من عربي، فقال عمر كيف نقاتل الناس؟ ومعلوم أن كفر من كفر مراد به المرتدون، لكن كما قلنا إن مانع الزكاة ليسوا بمرتدين. فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه، إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. يعني من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله، فكيف تقاتله يا أبا بكر وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله؟ فاستدل عمر بهذا، واستدل أبو بكر بنفس الحديث في قوله إلا بحقها. إذا معنى من قال لا إله إلا الله يعني أقر بها وآمن بها واطمأن قلبه بها وعمل بمقتضاها بحقها، يقول لا إله إلا الله ولا يصلي، يقول لا إله إلا الله ولا يزكي، إذن هذا لم يقل لا إله إلا الله عن الحقيقة، لأن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ومن جملة العبادة الانقياد والطاعة للأوامر. كيف تقول لا إله إلا الله وتعبد الله وأنت تعصيه معصية، مقصود معصية هنا طبعا معصية علنية على معنى جماعات تترك أوامر الإسلام، هذه تقاتل، لكن لو كان فرد واحد هو الذي عصى فإن هذا ينبه، فإن أصر فإنه قد يسجن وقد يعزر من أجل أن يؤدي هذه الفريضة. لكن إذا كانت فئة أو جماعة لا يمكن مثلا تعزيرها أو سجنها على جهة متيسرة، واحتاج الأمر إلى قتالهم من أجل إرجاعهم، فإن هذا من حق الإمام، ويجب أن يعان الإمام على ذلك. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، يعني بحق هذه المقالة، وحسابه على الله، يعني لنا الظاهر وما وراء ذلك حسابه على الله عز وجل، فهو الذي يعلم السر وأخفى. فقال أبو بكر رضي الله عنه ردا على عمر في هذا باستدلاله من هذا الحديث: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن أبا بكر رضي الله عنه لاحظ أن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فلا يكاد تذكر الصلاة إلا ومعها الزكاة، بل قال الله عز وجل في حق أقوام: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. ولا الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأبو بكر يقول والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال في قوله إلا بحقها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها. إذن عصم مني مال نفسه وماله إلا بحقه، فالحق المالي في لا إله إلا الله هو الزكاة، فمن تركها فلم يأتي بحقها، إذن لم يحقق مقالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحقق معنى لا إله إلا الله. فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منها. العناق معلوم أنها هي الصغيرة من الماعز، من أنثى الماعز هي العناق. فأبو بكر يقول لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها زكاة يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم حتى يؤدوها. ولا شك أن هذا أمر كما قال عمر رضي الله عنه، فما هو إلا أن قد شرح الله صدره أبو بكر الإسلام. في الظاهر كان عمر يظهر أقوى من أبي بكر، كان يظهر أقوى من أبي بكر، لكن في هذا الموقف كان أبو بكر أقوى في عزمه على المقاتلة. وتظهر القوة، القوة الإيمانية، قوة التصديق أين؟ تظهر في أن المسلمين كانوا في ضعف، في ضعف شديد حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا ظهر تمرد وظهر كفر، بل ظهر أناس يريدون أن يتوجسوا أو أن يتربصوا بأهل المدينة. الأعراب من حول المدينة كانوا يريدون أن ينهبوا المدينة، وكان في المدينة ثلة من المهاجرين والأنصار قلة أمام عشرات الآلاف من الأعراب وعشرات الآلاف من المتربصين. فكان مما قيل لأبي بكر لعلك أن تنتظر حتى نتقوى وحتى تهدأ الأمور ونهادن هؤلاء مهادنة، حتى إذا ما قوينا حينئذ نقاتل. فما كان من أبي بكر إلا أن أصر. ومن مواطن قوته أيضا ويقينه بالله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر ببعث جيش أسامة وتوفي قبل أن يبعث، وكان وهو في مرض الموت يقول أنفذوا جيش أسامة. فلما توفي وكان أول ما بادر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أسامة أن ينفذ بجيشه لمقاتلة الروم. فحاول الصحابة أن يثنوا أبا بكر رضي الله عنها عن هذا، قال لا يمكن، جيش عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينفذ ولو أن تخطفنا الطير أو كما قال رضي الله عنه. إيمان يقين، أبو بكر الصديق، صديق عن صديق رضي الله عنه وأرضاه. وفعلا ما كان إلا أن أنفذ الجيش وذهب يودعه، مشى معه إلى خارج المدينة. وكان أسامة وعمره 18 عاما هو قائد الجيش، أسامة بن زيد، لأن أباه زيد كان قتل في مؤتة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على الجيش، وفيهم المهاجرين والأنصار، كبراء المهاجرين والأنصار. ومشى أبو بكر حافي القدمين راكبا ماشيا وأسامة راكب، فحاول أن ينزل أسامة لأن أبو بكر الخليفة وأيضا شيخ كبير في 60 من عمره وأسامة 18 عاما، فأبى أبو بكر إلا أن يبقى هو القائد وهو على مركوبه، وقال أن تغبر قدماي في سبيل الله، غير أنه استأذن من أسامة استئذانا، استأذن منه أن يجعل له عمر لأنه يريد استشيره، لأن عمر وأبو بكر كلهم كانوا في الجيش، عمر وأبو بكر كلهم كانوا النبي صلى الله عليه وسلم وضع من جملة الجيش تحت إمرة أسامة، وعمره 18 عاما. فأبو بكر باعتباره أصبح الخليفة بقي، واستأذن أسامة في أن يبقي له عمر، يعني إن أذنت إلا هو معك، فأذن له في أن يبقى عمر مع أبي بكر ليستشيره لأنه يحتاجه في استشارات، والجيش كله خرج. وكان في ذلك حكمة وكان في ذلك نصر للمسلمين. أول حينما خرج تسامعت العرب بخروجه، وتسامع المتربصون بالمدينة شرا، تسامعوا بخروجه فقالوا لو لم يكونوا أقوياء ما أخرجوا هذا الجيش، لا أبقوه لحمايتهم، فكان هذا سبيلا لإضعاف المتربصين. وذهب أسامة بجيشه ولم يلقى كيدا ورجع، فهذا موقف قوة ظاهر. الموقف الثاني موقف حروب الردة، وفعلا استعان أبو بكر رضي الله عنه بالله عز وجل وعزم على مقاتلته، فلما أصر على ذلك المهاجرون والأنصار كلهم جاءوا معه، على الرغم أنهم كانوا مختلفين معه في وجهة النظر، كانوا لا يرون القتال، ونحن في ضعف وننتظر ولعل الله أن يهديهم غير قتال، ولكن أبو بكر أصر، فلما أصر من شقوا وما قالوا هذا رأيك قاتلهم ولا نحن قاعدون، كلهم جاءوا مع الإمام ولي أمر المسلمين مع الخليفة، واستعان بالله فقاتلا، فكان النصر وكان العز، وهدأت الجزيرة واستقر الإيمان فيها، وبدأت الفتوح، ينتشر الإسلام خارج الجزيرة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ثم لما جاء عمر اتسعت الفتوح أكثر فأكثر كما هو معلوم، فحافظ الله الإسلام بأبي بكر رضي الله عنه حينما حصلت هذه الهزة وهذا الابتلاء، حتى إنه كان يشبه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه من ضعف، قالوا كالشياه في اليوم المطير ليس عندها راعي، كل واحدة تجدها تحت جدار ولا تحت أشياء لا تدري أين توجه. فقيض الله أبا بكر فجمع الأمة على هذه القوة، وحفظ الله دينه بهذا السبب. قال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، فعرفت أنه الحق فسلم، وسلم الصحابة كلهم وكانوا تحت راية أبي بكر، فصار ينفذ البعوث، فقتل مسيلمة في حرب اليمامة على الرغم أنها كانت حربا شرسة، وقتل فيها من كبار الصحابة ومن قراء الصحابة شيء كثير، وكذلك أيضا في الأسود العنسي وفي طليحة الأسدي كلهم حصلت مقاتلات، ولكن كانت عزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال لكن في أرض مسلم والترمذي وأبي داود ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه بدل العناق. العقال هو الحبل، الحبل الذي تربط به الناقة، تعقل به الناقة، غالبا هذا يكون مع الراعي أو يكون مع صاحب إبل، يكون معه حبال أو حبل يسمى عقال، من أجل أن يعقل به الناقة، تعقل به الناقة يعني تثنى ركبتها، يعني ساقها بفخذها ثم تربط من أجل أن لا تمشي، يعني في حال حينما تكون الإبل مبيتة في معاطنها فإنها تقيد أو يقيد بعضها، وبخاصة التي أحيانا بعضها تتحرك كثيرا إذا ربطت بقيت جميع الإبل معها، فهذا هو العقال، خيط تعقل به الناقة من أجل ألا تسير إما في الليل أو في الأوقات التي يكون فيها الراعي مستريع أو تكون في أوقات الراحة. وفي قوله عقالا معلوم أن الأصل في العقال أنه لا زكاة فيه، أنه لا زكاة فيه، لكن مراده أنه أي شيء كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن أسكت عنه، لا بد أن يؤدونه، حتى كما يقول لو منعوني عودا لا بد أن يأتي، هذا من قوته رضي الله عنه، وإلا في الظاهر أن العقال لا زكاة فيه، بل هو قد لا يبلغ نصابا وقد يكون ليس له علاقة بالأموال الزكوية. فهذا فيما يتعلق بهذا الحديث من حيث الشاهد فيه أن أبا بكر قاتل مانع الزكاة، ما يدل على تأكدها والتشديد فيها. ويعتبر هذا طبعا إجماع من الصحابة على رأي أبي بكر، لأنهم كلهم قاتلوا مع أبي بكر، فكان ذلك إجماعا، ما يدل على أن إذا امتنعت فئة من دفع الزكاة فإنها تقاتل. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله، أزمة من عظمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقال: وشطر ماله، وهو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها. هذا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجره. كل تفاصيل هذا الحديث في أحكامه من حيث السائمة ومقادير النصب فيها، هذا كله سيأتي مفصل في أبواب مستقلة، فلا نطيل بالحديث عنه. فالسائمة بمعنى الراعية، يعني كأن المعلوفة والعوامل هذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة في السائمة يعني في الراعي، وسوف يأتي تفصيل هذا إن شاء الله. في كل 40 ابنة لبون لا تفرق، أيضا سيأتي الأنصبة في ذلك، إذا بلغت 5، إذا بلغت 10، 15، 20، 25 إلى آخر 40، على كل ابنة لبون لا تفرق ابن عن حسابها، وسيأتي أن التفاصيل في هذا. ولا تفرق ابن عن حسابها يعني فيما يتعلق بالخلطة وفيما يتعلق بالاشتراك بين في الأموال الزكوية، سواء اشتراك في إبل أو في بقرة أو في غنم، وهذا أيضا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، فلا نطيل بذكره الآن. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، يعني من أعطاها ابتغاء وجه الله وقصد الطاعة والاستجابة لأمر الله فإن هذا له أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا، أو عزمة من عزمات ربنا، يجوز رفعها ويجوز نصبها. فرفعها على الاستئناف يعني مبتدأ، أو عزمة تكون حال يعني عازمين. ومن منعها فإن آخذها وشطر ماله. إذن هذا هو الشاهد الحديث من الترجمة، وقوله فإن آخذ من منعها فإن آخذها وشطر ماله، يعني التشديد في منعها، فإن آخذها وشطر ماله. شطر يعني جزء أو نصف، الشطر هو الجزء أو النصف، يعني أن آخذ الزكاة وآخذ على إضافة إلى ذلك شطر ماله، يعني عقوبة. عزمة من عزمات ربنا، يعني أن هذا من عزمة بمعنى إما لكم معنى قوة في الحق وقوة في الوقوف عند أوامر الله عز وجل وضرورة تنفيذها، والوقوف عند النواهي وضرورة اجتنابها، وأطر الناس عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد سبيل ولتأطرنه على الحق أطرا. إذن عزمة من عزمات ربنا يعني قوة أهل الحق في سبيل إحقاق الحق وإثبات الحق والنهي عن الباطل وكف الناس عن الباطل. عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. أيضا سيأتي الكلام في الزكاة لبني هاشم، مقصود أننا قوتنا هذه ليست لأن يدخل آل محمد شيئا منها، وإنه المقصود هو القيام بحق الله وإخراج الواجب وصرفه في مستحقه. لا يحل لآل محمد بن أشير وأحمد والنسائي وأبو داود. وقال وشطر مالي بدل وشطر إبله, وشطر مالي وشطر إبله, والمعنى واحد. فالمال عموما كل مال زكوي, والإبل إذا كان السياق, لأن السياق ذكر الإبل في كل إبل سائمة في كل 40 بنت لبون. قال وهو حجة في أخذها من الممتنع موقوعها موقعها, يعني وهو حجة يعني هو دليل على أنها تؤخذ من الممتنع, يعني تؤخذ بالقوة, وأن الإمام له الحق في أن من بلغه أن أحدا منع الزكاة فإنه يأخذها منه بالقوة, تؤخذ منه قوة قهرا. وإن كان الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفس إلا مثل هذا, فالإكراه بحق, الإكراه بحق هذا لا شيء فيه. مثل إنسان عليه دين ورفض أن يؤدي وهو مستطيع فإنه يكره ويؤخذ منه, لأن هذا إكراه بحق. وكذلك أيضا مثله هذا, إذا كان وجبت عليه زكاة وعنده ما يخرج ثم رفض فإنها تؤخذ منه بالقوة بالإكراه, إذن هذا إكراه بحق. ومع هذا إذا أخذت منه بالقوة فإنها تقع موقعها, يعني لا يطالب مرة أخرى أن يخرج. وإن كان الأصل أنه لابد من نية, يعني الزكاة والعبادات, العبادات لابد فيها من نية ولا تصح من غير نية. فلو أنك مثلا قابلت فقيرا فأخرجت من جيبك 50 ريال أو 10 ريال أو 5 ريال وعطيته, ثم بعد الظهر ولا من الغد قلت أنا أنوي هذه من الزكاة, هذا ما ينفع. لابد عند الإخراج كنت ناويا أن تكون من الزكاة. لكن في هذه الصورة يقول الشيخ وهو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها, وإن لم ينوي أخذناها بالقوة وصرفناها مثلا وعلمنا أنه تاب أو تاب هو فعلا حقيقة ثم جاء يسألنا يقول هل أحتاج أني أخرج مرة أخرى, أنتم صحيح جزاكم الله خير أخذتها مني بالقوة وأنا كنت غلطان, فهل هي تكفي ولا لابد أخرج الآن أنا تائب وعرفت أني غلطان؟ نقول لا, لا تكفي وإن كانت أخذت بالقوة, هذا معنى ووقوعها موقعها, يعني أنها تكفي وإن كانت بالقوة. على كل حال الحديث كله فيه مقال من حيث سنده, ومن خاصة بالحديث الحديث الكلام في بهز هذا من حيث توثيقه, وكذلك أيضا عموم قاعدة التعزير بالمال أيضا كذلك هذه محل خلاف كبير بين أهل العلم, هل يجوز التعزير بالمال؟ يعني من قصر مثلا أو أخطأ هل يجوز؟ كان معلوم أنه يعزر, قد يعزر بالسجن, قد يعزر بالضرب, قد يعزر بالتوبيخ, قد يعزر بالكلام الغليظ, هذه كلها أنواع من التعزيرات, هذا غير الحدود. الحدود معروفة محددة, من زنى مثلا إن كان محصنا قتل بالرجم, وإن كان بكرا جلد 100, والقاذف 80, هذه محددة, شارب الخمر 80, هذه حدود. لكن التعزيرات هذه عقوبات غير مقدرة, عقوبات غير مقدرة يرجع تقديرها إلى الإمام. فيكون التعزير بالضرب بالجلد, يكون التعزير بالسجن بالحبس, يكون التعزير بالتوبيخ. بعض الناس يكفي مجرد أن يقال الوالي يريد, يقول روح الأمير بك, على طول يخاف, ولا الشرطة, أكلم الشرطة ولا أكلم الضابط, يرتج عليه يمكن ما يمشي خطوته. فبعض الناس يكفيه من التعزير, يكفيه كلمة, يكفيه تهديد, يكفيه, فتختلف. فبعض الناس يعني يحتاج إلى السجن أو يحتاج إلى ضرب ويحتاج إلى ونحو ذلك. فهل من التعزير المال أن مثلا القاضي يحكم عليه بأن نخذه منه 10,000 ريال أن نخذه منه 5,000 ريال؟ قد يكون تاجر غش, قد يكون زور, قد يكون مثلا هل يجوز أن يأخذ منه أو لا, هذا يسمى التعزير بالمال. هذا مع الخلاف كبير بين أهل العلم, لأن الأصل أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه, لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه. فالعلماء في هذا كلام طويل حقيقة يعني, لكن الذي يبدو والله أعلم أن عموم القواعد أنها ترخص في هذا, وقد أشار إلى هذا الإمام الشاطبي والغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية, كلهم قالوا إنه للإمام أن يوظف أيضا أو يفرض حتى بعض الحقوق المالية, ومنها أيضا التعزير بالمال. والشيخ أيضا أطال هنا, أتى بكلام طويل لكنه لم يذكر شيئا, لم يرجح الشيخ بشرحه لم يرجح. إذا تلخص لنا من حديث هذا الباب أن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وأنها قرينة الصلاة في كتاب الله، وأن منكرها كافر، وجاحد وجوبها كافر، وأنه يقاتل إذا امتنعت عنها فيها أو امتنع منها أهل بلد أو أهل قرية يعتصم منها، فإنه يقاتلهم الإمام بعد طبعا مجادلته. كذلك أيضا الوعيد الشديد في الآخرة على من قصر فيها، كما في الحديث السابق حديث أبي هريرة، فإنه يبطح لها بقاع قرقر فتطعه بأظلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان يقدر 50,000 سنة، وصاحب الذهب والفضة الكنز يكوى بها جبينه وظهره وجنبه في يوم كان يقدره 50,000 سنة، صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد تؤخذ منه بالقوة ويؤخذ عليها زيادة، لأنه قال آخذوها وشطر ماله، فالتعزير في الزيادة أنه آخذوها وشطر ماله. فهذا عموم ما دلت عليه هذه الأحاديث، وستأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة تفاصيل دقيقة في أحكام الزكاة فيما يتعلق بالنصاب، وفيما يتعلق بالمستحقين، وفيما يتعلق بكيفية الإخراج إلى آخره. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذه الأشياء التي قدمتموها فيما يتعلق بالزكاة في الآيات المكية، وعموما الجهود التي بذلتموها طيبة، وأدل على أنكم اجتهدتم جزاكم الله خيرا في النظر في الكتب في التفاسير